أمين اللي عندك أخويا. بس أنا أختي أنا أشنو المشكلة؟ زين لا لا صدق الله مش مشكلة أخذها سعيد. لا لا خلاص صفي خلاص عالم مسجل لك يشوفك تسجل لا صافي تو واحد نيجي عندي الله يفتح عليكم راني مريض راه غير السيد اقسم بالله الا حالته كتبكي بالله عليكم تو واحد ما يجي عندي راه اللي غيجي ما استقبلوش لا استشاره ولا حتى شيء انا مريض والله من عند الطبيب اللي عند السيد لان شوف الاخوات كيقول حيت السياره اللي غادي يشوفها غيتمجي فبالله عليكم ما تجيوش عندي دابا انا مريض انا مخصص هذا الوقت كامل من دابا الى الليل لحاله واحده مع اخ في الله مريض جدا الاخ عثمان من امريكا ولا يسمع امريكاني صاحبي حنا كنتعاونوا على باب التقوى ماشي يلاهي يدخل عندي الاخ الكريم بسم الله دخل الشراء كله برد اديهم ليا بجوج خذوهم ولا شكشي بارد يلا بسم الله يدخل عندي يلا بسم الله بسم الله الله الله بسم الله بسم الله الله الله بسم الله الله الله ايش المشكل اخويا اسمع تفضل تفضل بسم الله يا اكرم الاكرمين يا سيدي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جمعنا على الكتاب وعلى السنة على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نحمد الله جل وعلا أن جعلنا موحدين أن جعلنا له طائعين عابدين فنحمد الله سبحانه جل في علاه حمدا يليق بجلاله وبعظمته نحمدك إلهنا وسيدنا ومولانا كما تحب أن تحمد حمدا به ترضى عنا رضا لا سخط بعده نجعل في قلوبنا وفي أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وحركاتنا وسكناتنا حمدا حمدا به تتجلى النعم وتزداد النعم وتتضاعف النعم فما أحوجنا إلى نعمك وشفائك وبرئك ودوائك وهدايتك وثبات من عندك يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله اللهم استعملنا ولا تستبدلنا وفقنا ولا تخذلنا كلنا ولا تكن علينا واهدنا واهد بنا واهدي على أيدينا إنسا وجنا فالحمد لله نسمعها لكل من سكن البدن واستقر داخله فهو معه يسمع في عرشك ملكك في جبروتك في سلطانك في جحرك في سحرك في قوتك في شهوتك في ظلمك إني أوصيك بتقوى الله جل وعلا فهي وصية الله جل وعلا الخالدة الباقية الغالية ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله لا شك ولا ريب أنكم سمعتم بل أنتم أعلم أنتم أدرى أحطتم بالخبر وباليقين بالعلل وبالداء وبالعطب وبالمصائب والحوادث ما من أمر إلا وقد وقع. أنتم أصحابه في هذا البدن، أنتم خدامه وحراسه وأعوانه، فإني أوصيكم بالخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سوف نبدأ بسم الله، مستعينين بالله متوكلين على الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم في هذا المجلس الطيب المبارك أن يجعلنا سببا في هداية الكبير والصغير والقوي والضعيف والذكر والأنثى. أسأل الله تعالى أن يأتي بكم مسلمين مؤمنين منيبين، أن تكونوا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. فاسمعوا يا معشر الجن والشياطين، يا معشر الجن والشياطين، يا معشر الجن والشياطين، يا معشر الجن والشياطين، يا من جئتم إلى عقله، يا من جئتم إلى فهمه، جن وشياطين، أوصيكم بالخير. إلى كل من جاءت إلى ناصيته وقافية رأسه، إلى كل من حركت وتلبست وسكنت في صدغه، إلى كل من تحكمت وهيجت بصره نظره، إليكم جميعا فأتوني مسلمين في النطق والكلام، في النطق والكلام، في الكلام، في الكلام، في اللسان والبيان. عقدتم كلاما، عقدتم بيانا، حجبتم. فاسمعوا، فاسمعوا يا معشر الجن والشياطين، إليكم جميعا أن يأتوني مسلمين. إلى كل من جاء إلى الصدر والنحر، إلى كل من ضيق الصدر وأحزن القلب، اسمعوا جميعا معشر الجن والشياطين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. في البطن، في الأحشاء، في الأمعاء، في السوءة، في العورة، بلاذة أو تهيج، جن وشياطين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. في اليدين وفي القدمين، في اليدين وفي القدمين، في اليدين وفي القدمين، جن وشياطين، ألا تعلوا علي بإذن الله جل وعلا وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي بإذن المولى، بإذن الله، وأتوني مستسلمين منيبين لله جل وعلا، مستسلمين منيبين. فاسمعوا جميعا معشر الجن والشياطين، جعلوا في البدن كبار، أبالسة كبار في البدن، يسمعون الآن أبالسة كبار في رتب كبيرة وفي مقام كبير، بسواد وذبح وموروث وسلالة ودم ورموز وكنوز كبير، الكل له خاضع، الكل له خاشع، يطير ويغوص كبير، يدن ويقترب كبير، من الصبا ومن الصغر كبير. منزلته عند الساحر كبيرة، منزلته بالدم كبيرة، منزلته بالآثار كبيرة، منزلته في خلقته كبيرة، منزلته في قوته كبيرة، فهو الكبير ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إلى كل كبير في هذا الجسد وأنت معه منذ كان صغيرا رضيعا وليدا وأنت فيه حينها كبير، جعلت الداء كبير والعطب كبير والعذاب كبير والألم كبير، تكبد شرا، تكبد وزرا، إثما، تعطيلا، داء، سوءا، سوادا، فرقة، عذابا، حرمانا، طلاقا، جفاء، لأنك أنت الكبير بداخله كبير. جئت بالخدام وكل خادم من الخدام كبير، ملكة كبيرة، عاشقة كبيرة، خدام كذلك، في الشر، في المكر، في الخديعة، في الحسد، في السحر، نعم نعم، يرتقون إليك، تشرب أعناقهم إليك، يثوقون إليك، نعم، فهم منك وإليك، حاكمهم كبير، من أسرهم كبير، من صفدهم وقيدهم كبير، شقوا وجعلوا في كل بدن وفي كل شقة، في كل شقة، في اليمين وفي الشمال، في اليمين وفي الشمال، من أعلى إلى أسفله، خدام وحراس على كل شقة، فالأذى كبير، تراكم أعوام وعقود، كبير من الأب كبير، من الأم كبير، من الزوجة كبير، في الزواج كبير، في السفر كبير، في العمل والمال كبير، بالمعمر كبير، بالموروث كبير، على السلالة كبير، بالسحر القديم كبير، فاجتمعت العلل وكان الداء كبير. فلنبدأ بسم الله، نبدأ بسم الله، نبدأ بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله جل وعلا أن يشل أيدي السحر والساحرات، أسأل الله جل وعلا أن يشل أيدي السحرة والساحرات، أسأل الله جل وعلا أن يشل يد كل ساحر ويد كل ساحرة، أسأل الله تعالى أن يشل يد كل ساحر وساحرة، كل من قدم سحرا، صنع سحرا، كل من ساهم وساعد في سحر، أسأل الله أن يشل يده وأن يشل يدها، كانت إنسا أو جنا، كان إنسيا أو جنا، أسأل الله تعالى أن يشل أيدي السحرة والساحرات، أسأل الله جل وعلا أن يشل أيدي السحرة والساحرات، أسأل الله تعالى أن يشل أيدي السحرة والساحرات، وأن يأخذ أبصارهم وأبصارهن. أسأل الله تعالى أن يأخذ أبصارهم وأبصارهن. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ أبصارهم السحر وأبصارهن الساحرات. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ أبصارهم إنسا وجنا. أسأل الله تعالى أن يأخذ أبصارهم وأبصارهن إنسا وجنا. اللهم عليك بكل ساحر وساحرة، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، فإنهم لا يعجزونك وأنت الله. فردا واحدا أحدا صمدا، ما اتخذت صاحبة ولا ولدا. فنسمع كلام الله ونسمع كلام الله ونذعن لله جل في علاه. فبسم الله، واعلموا أن الله جل وعلا معنا يسمع ويرى. إني معكما أسمع وأرى، إني معكما أسمع. قالها الله لموسى وهارون، إني معكما أسمع وأرى، معكما أسمع، أسمع وأرى، إني معكما أسمع، أسمع وأرى، إني معكما، معكما أسمع وأرى. ما أجملها وما أعظمها، نبدأ بها. إني معكما أسمع، أسمع وأرى. فهو يسمع كلامنا أي نحن الإنس، وكذلك كلامكم في داخله. وإن كنتم لا تتكلمون حتى لا نسمع، لكن بينكم كلام يسمعه الله الذي وسع صوته كله الأصوات. سبحانه يسمع كل الأصوات، سبحانه يسمع كل الأصوات. ما أجل وما أعظمه. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. يسمع سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلى كل شيطان وإن لم يجل أعراضا لكنه ربي يسمع. إلى كل واحد من الأبالسة الكبار الشداد، لا يجل أعراضا لكنه ربي إنه يسمع. في العقل يسمع، في الأنفاس يسمع، في الصدر يسمع، وربي إنه يسمع. حباه الله جل وعلا بالسمع ليسمع، حباه الله جل وعلا بالسمع ليسمع، حباه الله جل وعلا بالسمع ليسمع. فويل لك إن لم تسمع، فويل لك إن لم تسمع. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، آذان لا يسمعون بها، آذان لا يسمعون بها. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. يستمعون، الجن لهم سمع، لهم آذان ولهم سمع. الجن يستمعون إلى القرآن إلى الوعظ والبيان، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، إنسا وجنا، لو كنا نسمع أو نعقل. فلا بد السمع، وبعد السمع فهم وتدبر، العقل العقل، قلبك قلبك، عقلك عقلك، فافهم واعقل. إياك إياك، إن الله جل وعلا سائلك، ألم نجعل له عين ولسان وشفتين، ولسانه وشفتين، وهديناه النجدين. هداك الله فأي سبيل تسير عليه؟ فاسمع فإني لك ناصح، ونحن في بداية السير، وأعلم ربي أنكم تسمعون، أعلم ربي أنكم أنتم الآن جميعا تقبلون وتدبرون. نعم، أقولها لصاحبة السوءة والعورة والتهيج، إنك وربي تسمعين وتعقلين. نعم، أرأيت ماذا يحل بالعورة الآن؟ أرأيت ماذا يحل بالعورة الآن؟ تهتز اهتزازا. نعم، تسكنين سوءة وعورة، فإن الله حبك بالسمع، فحينما خاطبتك في الجهة التي تستقرين فنراك تهتزين، فإن الله سائلك، فإن الله جل وعلا سائلك بأي ذنب عذبت هذا الرجل؟ لماذا جئت إليه؟ لماذا هيجت وأبلغت في آن؟ هيجت وأبلغت في آن؟ هذا ما يجعله يشعر كأنه يحرق وسط الصقيع، كأنه يحرق وسط الجليد، تهيج وبلاذة. نعم، فالجن في أمر عظيم داخل هذا البدن، المتناقضات في هذا البدن، إنها المتناقضات في هذا البدن. إن أردت أن تكون في حلل فلهذا عليك حرم، سنهيجك تهيجا يجعلك تقبل وتغيل في أمر يعود عليك بالوبال وبالوزر والعار، ونعلم أنك لا تريده، لكن نريد أن نقبلك عليه ونقدمك عليه. هو الحرام، تهيج، تريد زوجة زواج، تريد بيت، تريد سكن، تريد حلال، بلادة وبرودة وعجز، حرارة وصقيع، متناقضات. هذه واحدة من الإشكالات في هذا البدن، واحدة من الإشكالات، وهي من المتناقضات التي جعلت في بدنه، وأسبابها كثيرة جدا، ترجع إلى الأم تارة، إلى البيت تارة، إلى ما في البيت تارة، إلى من جاء بالعين والحسد تارة، إلى من جاء على فن وذكاء تارة، إلى من جاء على خبة وزواج تارة، إلى من جاء على سفر وعمل ومال تارة، إلى من جاء على أبناء تارة. فاجتمعت في هذا البدن عدة علل، فكان منها المتناقضات. كل فريق يسعى سعيا لنفسه أو لغرض من أجل غيره، فكانت المتناقضات، فكانت ماذا؟ هي المتناقضات في هذا البدن، وصاحبها يشعر، بل أقول إن الطب حينها يشعر بالعجز في علاج، يشعر باستسلام في العلاج، لأنه يقابل متناقضات. حتى في الطب متناقضات، إذا سلمنا بهذه العلة وأنها توجد بأعراض كذا وطرقها في العلاج كذا، فإنها ما تكاد تصل إلا وتفشل وتخسر، فتكون هناك عند الطب متناقضات، فيشككون الطب بالمتناقضات، يشكون الرجل بالمتناقضات، يشكون من معه في بيت أو في عمل بالمتناقضات، فيعيش الزوج في المتناقضات، بل لا أقول الزوج لأن لن يبقى زوج بمتناقضات، بل هذا الرجل هذا الكيان هذا القالب يكون في المتناقضات، حتى يقول أنا منافق، يحب الله لكن متناقضات تحجمه عن الطاعة والعبادة، قلبه مطمئن بالإيمان لكن المتناقضات عدم ركوع وعدم سجود وعدم إذعان بالحركات وبالقوام، فهذه كذا تجعلها من المتناقضات، وغيرها كثير. يعيش وهو في ليله وفي نهاره يجعلون الانفصامية هي متناقضات، وهم يفرحون بهذا غاية الفرح. طيب، يفرحون بهذا غاية الفرح أنهم جعلوا الرجل في المتناقضات. طيب، فنبدأ بالله مستعينين وعلى الله متوكلين لتزال هذه الإشكالات وهذه المتناقضات، فبإذن الله يفرق ونفرق بين المؤمن والكافر. المؤمن لا بد أن يسعى سعيا في طاعة الله وفي عبادة الله حتى لا يبقى في الجسد متناقضات، فيبقى التدافع للتناقض، فرق بين هذا وهذا. فحينما نقول المتناقضات عدم وضوح وعدم اتزان، لكن حينما نقول تدافع فيصبح الإيمان جلي بحركاته وسكناته، والكفر كذلك، والغلبة للإيمان بإذن الله جل وعلا. فلا بد أن نخرج من في البدن ألا يبقوا في نسيان أو في توهم أو في ضعف أو في ميل إلى هؤلاء وهؤلاء، وهذا من المتناقضات. إلى كل من أسلمت في هذا البدن، اعلمي أن الله جل وعلا ربك. إلى كل من أسلم في هذا البدن، اعلم أن الله ربي وربك. إياك أن يغلبك قهر إبليس أو شدته أو وسوسته أو سحره أو جنوده. نريد أن نراها عالية في السماء توحد ربها، يد توحد الله عالية سبابة تشير إلى توحيد الله عز وجل في السماء. أين ربك؟ في السماء. من ربك؟ الله. من خالقك؟ الله. هذا ما نريده بإذن الله جل وعلا. لا بد أن ترفع هذه المتناقضات، لا تبقى في البدن بإذن الله جل وعلا. فمن أسباب الضعف في العلاج وفي الهمة وفي الرفعة وفي القوة وفي الإرادة وفي الاستشفاء وفي العلاج وفي الإقدام على الله كثرة المتناقضات في البدن. متناقضات فلا بد أن نفهمها فهما حتى تتجلى بإذن الله جل وعلا. فنبدأ بالله مستعينين على الله متوكلين، نرمي بإذن الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فكانت هذه مقدمة حتى أبلغ المؤمن كيف يكون، كيف حاله، كيف سيره، وأبين وأعظ الكافر ليفقه وليعلم أن ما يسير عليه فهو ظلم والظلم ظلمات. فاركب معنا ولا تكن مع الكافرين، واعلم أن الله أعد للكافرين جهنم، أعد للكافرين عذابا، أعد للكافرين والعياذ بالله جحيما ونارا وغساقا. فاسمع واعلم. نبدأ بالله مستعينين. خصصت لكم بإذن الله جل وعلا وقتا طويلا، وأسأل الله أن يكون طيبا مباركا. أسأل الله أن تتنزل علينا الرحمات والملائكة والبركات، وأن يؤيدنا الله جل وعلا بجند من السماوات، وأن ينصرنا الله جل وعلا على من عادانا وعلى من ظلمنا. آمين آمين آمين. فاسمعوا، في البدن أعداء، في هذا البدن أعداء، أنتم له أعداء، مهما كان السبب فأنتم ربي له أعداء. فمن خرج فمن خرج من بدنه فقد وقي وكفي، من أسلم فقد أفلح ونجح، من أبى واستكبر فالعذاب العذاب والقتال القتال. فأعلنها كفى ظلما شرا عشقا سحرا حسدا، كفى كفى فكوا القيود والأقفال وتعالوا إلى عبادة الله العزيز الغفار، هو الله. بسم الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ولا إله غيرك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الله هو الله هو الله في السماء إله وفي الأرض إله، في السماء إله وفي الأرض إله، هو الله هو الله في السماء إله وفي الأرض إله، الله أكبر من كل شيطان، الله أكبر من كل شيطان، الله أكبر من كل شيطان، الله أكبر من كل شيطان، الله أكبر من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، شيطان كبير، الله أكبر من كل شيطان كبير، الله أكبر من كل شيطان، شيطان كبير، الله أكبر من كل شيطان، شيطان كبير، اهتز وطرب شيطان كبير، شيطان كبير، الله أكبر من كل شيطان، جلاه الله جلاه الله، اختفى سنين الشيطان ساحرا شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر في العورة شيطان في العورة شيطان بالعقد شيطان بالعقد في العورة شيطان بالعقد في العورة شيطان بالعقد شيطان في العورة شيطان في العورة شيطان في العورة اهتزت كثيرا شيطان في العورة حبست في العورة عقدت شيطان في العورة شيطان في العورة شيطان في العورة شيطان عاشقا شيطان عاشقا شيطان عاشقا شيطان في العورة شيطان في العورة شيطان عاشقا هيجت شيطان عاشقا هيجت شيطان عاشقا هيجت أبلدت هيجت أبلدت تحكمت اختفت شيطان عاشقا شيطان من الصغر عاشقا شيطان في الكبر عاشقا شيطان بسحر عاشقا شيطان بحسد عاشقا شيطان عاشقا شيطان من الأمن عاشقا شيطان من الولادة عاشقا شيطان من الرضاعة عاشقا شيطان شيطان في جمال الصغر شيطان في الخطبة شيطان عاشقا في الزواج في الزواج شيطان عاشقا بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم شيطان عاشقا اسمعي فإن الذي حركك في القدمين وحركك في العورة وحركك في اليدين وفي البطن إنه الذي يسمع ويرى رأيت إذا أنت مخلوق حباك الله تعالى بالسمع ما دمت تهتزين الآن بعد صمت عميق وطويل وأنت الآن تهتزين في بطنه وعورته وقدميه ويديه وفي كل جسده فإن هذا يدل على أن لك سمع يدل أن عليك فهم يدل على أنك تتحرك بحركة بعد السمع فأرجو أن يكون سمعك سمعا طيبا فإني أوصي لك الحق بينا ظاهرا واضحا جليا فإني أعظك طاعة لله فهل تسمعين فشتان بين سمع وسمع ويل لكل أفاك أثيم يسمع يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها فبشره كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم كأن في أذنيه وقرا كأن في أذنيه وقرا يا الله إذا أنت تسمعين ربي أأنت شيطانة عاشقة ملكة أنت ملكة كبيرة، أنت ملكة كبيرة، أنت ملكة كبيرة، ملكة كبيرة، ملكة كبيرة. في الجن ملوك وملكات، في الشياطين ملوك وملكات. شيطانة ملكة، شيطانة ملكة، شيطانة ملكة. أرأيت ماذا يحل بك؟ شيطانة ملكة. فمن الذي حباك بالملك؟ إنه مالك الملك ذي الجلال والجمال والكمال والإكرام، إنه الله. شيطانة ملكة، جنية ملكة، عاشقة ملكة، متيمة ملكة. أهذا هو السر في طلاق وفراق، في تعطيل فراش وجماع، في عدم استقرار وبيت؟ عشق عظيم وتملك بقوة. فاسمعي يا عاشقة، اسمعي، أما آن لهذا القلب أن يهدأ أن يؤمن؟ أما آن؟ فاسمعي، نحركك بالقرآن بإذن الله تعالى. تتحرك في السوءة والعورة بشكل قوي، بشكل قوي. ترى نصفه هنا عند الحزام كله يضطرب اضطرابا بسرعة، لأن ذاك موضعها، ذاك مكانها، ذاك موضعها وذاك مكانها. هناك تسكن وهناك تختفي. من ذاك المكان طلقته من زوجه، وعطلت فراشه وزواجه، وجعلته في الذلة. في ذاك الموضع هي تستقر. شيطانة ملكة، جنية ملكة، عاشقة له ملكة، فتقول هو لي، تضرب قدميها على الأرض الآن، تقول هو لي، أنا تملكته، فلا يكون لغيري. سأجعله يلازم الأطباء والفحوصات وكل ذا، يسعى سعيا من أجل أن يسكن الألم، لا أن يرى نزوة، شهوة، متعة، فراشا، حلالا أبدا، حتى وإن كان في حرام. فالتهييج ومعه كذلك عدم القدرة وعدم الإتيان. طيب كتسمعي، عاشقة ملكة، عاشقة ملكة، عاشقة ملكة تعذبه. فاسمعي، اسمعي، إني أعظك طاعة لله، وسنأتي إلى ما يوافق حالك بإذن الله جل في علا. فلا تظني أن الغالبة لك، فإن قرآنا هو كلام الله يأتي على هذا القلب الذي ملئ بالشهوات. بإذن الله تعالى نفرغه، ننقيه بإذن الله، نطهره بإذن الله، لأن بقاءك على القلب وعلى الصدر وعلى السوءة وعلى البدن والجوارح حرام، مهما كانت الأسباب، مهما كانت الأسباب. وإن شاركتي في بطن أمه، وإن شاركتي في حمله، في ولادته ورضاعته، فالعشق هذا ممنوع، العشق الممنوع، فهذا حرام ولا يجوز بحال من الأحوال. كيف لك أن تتحكمي في أهوائه ورغباته وشهواته وميلاته وزواجه وفراشه وحياته كلها؟ سمعتي يا عاشقة، عاشقة متيمة، هي سنأتي إليها. وغلقت الأبواب، غلقت الأبواب، سنأتي إليها. وقالت هيت لك، هيت لك، هيت لك، سنأتي إلى كل هذا بإذن الله. وسنأتي إلى الملوك إذا دخلوا، سنأتي قل اللهم مالك الملك، سنأتي تبارك بيده الملك، سنأتي إلى كل هذا. تنتفض وتهتز، اسمعي فإني وربي لك ناصح. وهو قالها قبل الدخول أرجو لهم الإسلام. قال أرجو لهم الإسلام وإن عذبوني وحرموني من كل شيء أرجو لهم الهداية. وهذا هو تفكير المؤمن الطيب، مفهوم؟ بسم الله. وهذا هو تفكير المؤمن الطيب بإذن الله تعالى. رويدا نرى إن شاء الله إقبالك على الإسلام، وإن شاء الله تؤمن بالله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل. لا ضربة ولا أذية، لأني أراك تستجيب معي. والذي حباب هذه الحركات هو الذي حباب بالسمع وبالفؤاد وبالبصر وبالإدراك والإحساس. إذن علي فقط أن نختار ما يناسبها إن شاء الله تعالى فتأتي مسلمة، ننقذها هي من الظلمات بداية بإذن الله الكريم. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ولتعلم أننا نرجو لها خيرا إن شاء الله تعالى، لتكون في المشارق والمغارب تطير بالخير وتعيش على خير وتبعث بإذن الله تعالى على خير إن شاء الله تعالى. طيب، الحمد لله، اللهم لك الحمد، نحمدك إلها وسيدا ومولاه. اللهم ارمي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم ارمي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم ارمي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم قرب منا الأخيار واصرف عنا الأشرار. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا أجمعين، واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، على عبادتك، على دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أسأل الله تعالى أن يبصرك بالحق وبالهدى وبالنور وبحب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أوذي كثيرا، أوذي أذية بالغة، يعني فقط منذ زواجه ربما الآن 20 سنة، طلق الزوجة ولا يرى ولده وابنه، يعيش وحيدا محروما في أمريكا، لا عمل، العمل موجود لكن ولا يستطيع أن يعمل مع أنه لا زال بقوة وبشباب وبحركة. ضاع عمره في المرض والداء والتعطيل، الحوادث تأتي عليه من كل جهة من كل قبلة، لا يعرف سببها في السيارة وفي البيت، أمراض مستعصية مزمنة. وإن قلت وقلت ربي طال الوقت وأعي أنه يحمل أبالسة وشياطين وملوك وجان وسحارة، والآن كذلك العشق، والله المستعان. أسأل الله لي ولكم الخير في الدارين، أسأل الله تعالى لي ولكم الخير في الدارين. فك العقد التي جعلت على كل مفصل، جعلت على كل مفصل. نبدأ بعقد العينين بإذن الله تعالى، التي جاءت ليزيغ البصر، زاغ البصر بسببكم أنتم كثيرا، لتهييجه وشهواته أو ضعفه، حتى لا يكون له قبول مع الخلق أو قدرة في مواجهة الخلق. فكوا العقد طاعة لله جل وعلا، فكوا العقد طاعة لله. واصلوا بإذن الله. فقد رأيت في حس الماضية من أسلم نريد أن نكون أقوياء في الإسلام. وسبحان الله، اليمين تتحرك، هي من تمسح على العينين. هيا واصل بإذن المولى الكريم، نبدأ. الخير بدأ بإذن الله عز وجل. ولو نبقى تنصلي ما عدناش المشكل، إلا تعطلت أعطوني المفاتيح وسيروا. خليني غنانست أنا وياه اليوم إن شاء الله السهر القيام اليوم عاد الجن والأبارس، كيش المشكل. فالحمد لله أن جاء بأهل الخير، بدأوا يذعنون ويقبلون، واصلوا المسحة وفك العقد على ليس فقط على العالم اليمنى، لا حتى الشمال. لا يكون للسحرة والكفر قوة بإذن الله. هيا امسحوا على العين اليمين والشمال، لا يقع عقد بإذن الله في العين اليمنى وفي العين اليسار الشمال بإذن الله. لا تبقى أصحاب ولا طلاسم بإذن الله تعالى، لا تبقى بإذن الله عز وجل أصحاب بإذن الله، لا تبقى أصحاب بإذن الله عز وجل. هيا واصلوا السير بإذن الله بتوفيق من الله جل وعلا، واصلوا السير بإذن الله عز وجل. هيا واصلوا السير بإذن الله تعالى. هيا واصلوا السير بإذن الله سبحانه وتعالى. واصلوا، جيد، جميل. هيا نعلم أن الحمد لله من أسلموا وآمنوا وأنابوا وأذعنوا هم من الآن يمسحون، وهذه أسميها اللمسة الاستشفائية بإذن الله. أنا أسميها اللمسة الشفائية والاستشفائية بإذن الله، نراها مع كثير من الناس في ثقم العظام، في الأورام، في الجنون، في تشويه الجمال. حينما يسلم يبدأ بالمسح، سبحان من علمهم هذا، مع أنك لا تقول له امسح، لكن أنت تراه يبدأ يمسح. يكون المريض من أمريكا، يكون من أوروبا، يكون من هنا من هناك، لكن حينما تقول له هيا أصلح ما أفسدت يبدأ بالمسح. فسبحان الذي علمهم هذا، سبحان الله. هيا واصلوا بإذن الله عز وجل، واصلوا بإذن الله تعالى، واصلوا بإذن الله عز وجل. هيا واصلوا بإذن الكريم، لا تبقى آثار للتهييج في العينين وللعداوة والكراهية في العينين وللداء والمرض في العينين. الغدة الصنوبرية، ها صح أم لا؟ حينما قلتها ذهبوا إلى موضعها، سبحان الذي علمهم هذا. هيا بإذن الله، الناصية وبين العينين، الخيشوم وبين العينين، وهذا مثلث عظيم، هذا مثلث عظيم جدا، هذا مثلث عظيم جدا، مثلث عظيم جدا جدا، مثلث هرم عظيم جدا. يبدأ من الناصية، يأتي على الصنظرية، يأتي على الجبهة، يأتي على الصبغ، يأتي على الخيشوم، يأتي على العينين. هذه مكان القوة بالنسبة للأبارس والشياطين، موضع القوة بالنسبة للأبارسة والشياطين. فإذا محيت الآثار من تلك المواضع والعقد والأسحار، جاء الشفاء بإذن الله عز وجل، جاء الشفاء بإذن المولى عز وجل. هذا الموضع، هذا بالنسبة لهم عظيم جدا، يتحكم في كل البدن، في كل البدن. هيا بإذن الله عز وجل، هيا نواصل بإذن الله المسح على العينين، لا يبقى آثار التهييج ولا للفواحشة. هيا لا يبقى بإذن الله تعطيل ولا قبح في صورة أو في رؤية أو في نظر أو في خطبة أو في زواج بإذن الله جل وعلا. لا يبقى ضعف أو تشويه في العينين أو مس أو سحر في العينين بإذن الله عز وجل. نرى أنك تتحرك في اليد اليمنى وتمسح بها، لكن هناك من يغلق العين الشمال ويحكم عليها باليد الشمال، كانوا يقول هنا لا هذا موضعي، لا هذا مكاني، لا هنا طاقتي وقوتي، هنا زادي. أقول لمن آمن ويرفع الآن بإذن اليد عاليا، أقول كن قويا في الخير، كونوا أقوياء في الخير بإذن الله تعالى، وواصلوا السيرة. إن رأيتم أن القوة في الشمال هي أقوى من قوتكم فواصلوا السير مسحا على اليمين، مسحا على كل عضو في اليمين، على صدره وعلى صدره على صدره على صدره بإذن الله، نعم، على بطنه، على سوأته، على سرته، على جانبه، على فخذه وساقه بإذن الله تعالى. لا يبقى أذن أو سواد في الشمال، في اليمين لا يبقى أذن أو سواد في اليمين بإذن الله تعالى. لا يبقى بإذن الله أذن أو سواد أو كافر في اليمين بإذن الله جل وعلا، حتى لا تبقى المتناقضات، حتى لا تبقى المتناقضات، فيصبح إيمان إيمان وكفر كفر، وحينها بإذن الله يسهل التفريق بينهما ويسهل القضاء على العدو بإذن الله تعالى. المسح على اليمين بإذن الله من أعلاه إلى أسفله، نعم، في رأسه، في جبهته، في ناصيته، في أنفه، في عينيه، في ذقنه، في شفتيه، في حنجرته، في رقبته، في صدره بإذن الله تعالى. مسح بإذن الله جل وعلا. فامسح ما استطعت من جسدك، فامسح ما استطعت من جسده، فامسحوا ما استطعتم من الأذى، لا يبقى له أثر بإذن الله تعالى، يمسح مسحا بإذن الله جل وعلا. واصلوا السير بإذن الله جل وعلا. المسح المسح بإذن الله. هذا الذي آمن طاعة وآمن إسلاما واستسلاما وإنابة وخشوعا وإقبالا على الله جل وعلا، يمسح اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فامسح ما استطعت من جسدك بإذن الله تعالى. فهو من زرع العلة والداء كان كافرا، مسح لكن بنفث الكفر ومن شر النفاثات في العقد، لكنه الآن ينفث يمسح بمسح السلم والسلام والشفاء والدواء والبرء بإذن الله تعالى. واصلوا بإذن الله جل وعلا. يا من أقبلتم على الإسلام وعلى الإيمان، امسحوا بإذن الله تعالى البدن مسحا، لا يبقى بإذن الله آثرا لذلة ولا لصغار، لا لقلة أو احتقار، لا لبعد أو جفاء أو ضعف. بسم الله. واصلوا مسحا، بل يمسحون حتى على باطن القدم على الأرض، يمسحون بإذن الله باطن القدم اليمين، يمسح على الأرض، يفرك على الأرض بإذن الله، لأن هناك آثار كذلك أسفل القدم، فسبحان من علمهم هذا. نرى بإذن الله الخير يأتي يقبل بإذن الله جل وعلا، ونحن في طريق السير بإذن الله، ونرى بإذن الثمار جلية واضحة بتوفيق من الله. هذا فهم وهذا تيسير وهذه نصرة بفضل الله تعالى. يا من أسلمتم طاعة لله، يا من آمنتم بالله وأقبلتم على الله، يا من أسلمت لله ويا من أسلمت لله، فامسحوا ما استطعتم بإذن الله، فكوا ما استطعتم بإذن الله، لا أثر بإذن الله، لا أثر بإذن الله، فهم أصحاب العلة في البدن، ونأمر بأمر الله جل وعلا. فالحالة حالة مركبة معقدة، حالة مزمنة، حالة تراها تجعلك تبكي دما، فاسمع، إن الجن عباهم الله بالسمع، ذكرناهم وعظناهم وجهناهم بينا لهم، فمنهم من آمن في اليمين، فالحمد لله رب العالمين، فازدادوا إيمانا وحسنا وإحسانا، فازدادوا بإذن الله، فازدادوا بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله، إيمانا إيمانا وإحسانا، طاعة لله جل وعلا. نواصل بإذن الله تعالى، نواصل بإذن الله عز وجل، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبشرنا بتوبتنا وتوبتكم، نعم، أن نتوب إلى الله وأن تتوب إلى الله، أن نقبل جميعا على الله، أن نكون بين يدي الله هيا شاكرين لله لأنعم الله، هيا إلى الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكل عقد التي على سوءة وعورة فكوها طاعة لله فكوها عقد كثيرة على سوءة وعورة فكوها طاعة لله لا تجعلوا الرجال في الذلة لا تجعلوا الرجال في المهانة فكوا العقد ومن شر النفاثات في العقد على الربط عقد على العاجز عقد فكوا العقد طاعة لله جل وعلا فكوا العقد طاعة لله جل وعلا تفك بأمر الله سبحانه وتعالى يا من أسلمت طاعة لله وكانت لك يد في عقد سوءة وعورة يا من آمنت وكانت لك يد في مسك وحبس وعقد سوءة وعورة تب إلى الله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين لا وألف لا إياك إياك أن تعتدي إياك إياك أن تعتدي فإنك في السوءة وربي إنك اعتديت كثيرا اعتديت كثيرا اعتديت كثيرا طغيت كثيرا ظلمت كثيرا بين زوجين في حل في حلال في خطبة وفي زواج في خطبة وفي زواج إياك ثم إياك إياك ثم إياك بسم الله تفك العقد في سوءة وعورة بسم الله تفك العقد في سوءة وعورة العقد بسم الله تفك بسم الله تفك فكم من شاب وشابة العقد الكثيرة على سوءة وعورة جعلت خطبة وزواجا في بعد جعلت خطبة وزواج في سراب جعلت خطبة وزواج في عداوة عقد كبيرة وكثيرة وأسبابها كبيرة وكثيرة عقد عقد من الإنس والجن والشياطين عقد من العاشق والعاشقة عقد من الشياطين عقد من المردة عقد على سوءة وعورة تفك بأمر الله تزال بأمر الله تبطل بأمر الله وإن كان ساحرها عليم وإن كان سحرها عظيم تفك بأمر الله جاءوا إلى الله خدامها حراسها أعوانها آمنوا بالله أقبلوا على الله أقبلوا على الله ليجلوا لله خيرا فضلا وخيرا طاعة وخيرا فالحمد لله تفك العقد في السوءة عقد عقد كبيرة وعقد كثيرة لفراق دائم لطلاق دائم لعجز دائم لقلة دائمة ولصغر دائم فراق وطلاق عداوة وبغضاء فراق وطلاق عداوة وبغضاء بعقد عقد على السوءة عقد جن وكلوهم لا مكان لهم إلا تعطيل فراش وجماع جن وكلوهم لا سبيل لهم ولا حيلة لهم ولا وظيفة لهم ولا خدمة لهم إلا تعطيل في فراش وجماع في فراش وجماع لذلة في فراش وجماع لاحتقار في فراش وجماع سكنوا سكنوا في سوءة سكنوا سكنوا في عورة ربط دائم حجز دائم تعطيل دائم تعذيب دائم نعم نعم في السوءة وفي العورة شياطين وأبالسة شياطين وأبالسة كتبوا على أسحارها على أسحارها لا فراشا لا جماعا لا متعة لا سعادة لا زواجا لا ولدا كتبوا على أسحارها على أقفالها على شموعها على عظامها بدمها بآثار بآثار لا فراش ولا جماع لا فراش ولا جماع يهتزون وينتفضون في اليمين وفي الشمال والسوءه والعوره، يضطربون في القدم اليمين والشمال وفي السوءه والعوره، تهزهم الكلمات والعبارات. لقد وصلتهم وتبين لهم ووقفوا، علموا أن منهم مؤمن ومنهم كافر، منهم من يحرك اليمين شفاء ومسحا، ومنهم من يحرك الشمال خوفا واضطرابا وإصرارا وعنادا وكفرا. فاسمعوا وعوا، فنحن في بداية السير نسمي الله ونسبحه، نتوكل على الله نجله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نحن في بداية السير، فاسمعوا جميعا، لا ربط بعد اليوم بإذن الله، لا ربط بعد اليوم بإذن الله. وهنيئا لمن فك عقده وتوكل وانصرف طاعة لله، لمن آمن وأسلم وأحسن لله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فتوبوا إلى الله. سنتلو بإذن الله تعالى آي القرآن وسور القرآن، سنذكر بإذن الله تعالى بآي القرآن وسور القرآن. فأسأل الله أن تزيد المؤمن إيمانا ويمسح مسحا ويخفي جرحا بإذن الله. تفك العقد، لا عقد لا عقد لا عقد لا عقد لا عقد لا عقد بإذن الله جل وعلا. نعم، وكم من رجل مع زوجه في بعد وجفاء والسر في العقد، وكم من رجل في بعد عن خطبة وزواج والسر في العقد، وكم من رجل في بعد عن جماع وولادة والسر في عقد. والعقد كبيرة وكثيرة، عقد ظاهرة وخفية في البدن، تكون عقد من الجن. نعم، ومن العلماء من قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد. عقد عليه ثلاث عقد، منهم من قال من العلماء عقد حقيقية، أي أنت يا عبد الله قد تسحر في الليل ثلاث عقد حقيقية من الشيطان. نعم، فأين هي وأين موضعها؟ كما قال النبي يبول في أذنيه، أين أنت من هذا؟ ومنهم من قال حقيقة يبول. نعم، بول حقيقي. فكذلك في البدن تكون أسحار حقيقية، تكون أسحار من الجن حقيقية، من الشياطين والأبالس حقيقية في البدن حقيقية، لا ترى ولا تظهر ولا تعلم، لكنها تجلي الألم، تجلي العجز والبعد والبعد والضعف والخوار والقهر والذلة والصغار والفقر والمحق والحزن والضيق. قل ما شئت، عقد في البدن. إذا وكلوا بك إذ من أبالسة إبليس ساحر، ومن شياطينه ساحر، ومن سحرته ساحر، ومن خدامه وحراسه ساحر، فإنه يسحرك سحرا قبل نومك وعند نومك، ويقظتك وطعامك وشرابك، في لباسك، في استحمامك واستجمامك، في فراشك وجماعك، يسحرك سحرا، يعقد ينفث يجدد يرش، وأنت لا تعلم، وأنت لا تعلم، معك في البيت يرش على طعامك وأنت لا تعلم، معك في البيت يرش على مالك لمحقه وأنت لا تعلم، يشارك في الزوج وأنت لا تعلم، يسبب العطل في البيت وأنت لا تعلم، يشارك ظلك وأنفاسك ودقات قلبك وأنت لا تعلم. وكل بك، لا مهمة له إلا أنت، لا وظيفة له إلا أنت، لا سعي له إلا أنت. كلما أذلك ابتهج، كلما حطمك فرح، كلما جعل عليك الغصة والضيق والألم، إلا ورفع قدره ومقامه في عالم الجن والشياطين والأبالسة. لهذا هو يصدك صدودا، ويمنعك منعا، ويجعل عليك العجز عجزا. فاعلم، فاسمع واعلم، وأنت أنت من بداخله تعلم وتتألم نراك تضطرب لأنك تعلم، فاعلم أن هذا العلم الذي يصلك ما علمته وفقهته وتحركت إلا أن الله جل وعلا عندك علم أو إدراك أو واعي أو قلب به تسأل علم الله جل وعلا فاعلم. فالعقل مناط التكليف عند الإنس والجن فاعلم. فإياك إياك إياك إياك فاعلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هيا إلى الله، إن السحرة هم أعداء لله، أعداء للإنس، أعداء للجن فاعلم فاعلموا. وكلوكم بسحر وأنتم تسيرون عليه سيارا بقوة، وخبتم وخاب سعيكم فاعلموا. ماذا حصلتم ماذا تحصلون، وإن حطمتم ماذا تحصلون، وإن حجبتم ومنعتم أو قتلتم أو حتى الموت حصلتم ماذا تجنون وماذا تربحون، وأنتم ميتون وأنتم رب ميتون، واقفون تبعثون تحاسبون. إذن أنتم من خاب وخسر، وهو من فاز فوزا مبينا فوزا عظيما. ونرجو أن نكون كلنا بإذن الله مع الفائزين من الفائزين. لهذا ندعوكم إلى الله، فهو الله البر الرحيم. أيها المسلم، أيتها المسلمة، يا مسلمون يا مؤمنون، إلى كل من كان كافرا جاحدا فآمن، اعلم أن الله جل وعلا ساق لك الفضل والخير فآمنت، ولولا الله ما تبت وآمنت. فقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون أمن جعل الأرض قرارا. اسمعوا وعوا معشر الجن والشياطين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، والله واسع عليم، والله واسع، والله واسع عليم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا،

أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنوا في الشق اليمين بإذن الله جل وعلا ونراهم يرفعون التوحيد بإذن الله في الشق اليمين في اليد اليمنى بإذن الله تعالى فنرجو بإذن الله جل وعلا في الشق اليمين من أسفله إلى أعلاه توحيدا خالصا لله جل وعلا أن تنقادوا بإذن الله سبحانه وتعالى أن لا يبقى فيه أثر لسواد أو ظلمة أو عقد أو أسحاق بإذن الله جل وعلا أن نواصل بإذن المسح بإذن الله حتى لا يبقى بإذن الله تعالى آثار أن تمسح بإذن الله تعالى العلل بإذن المولى الكريم أن تمسح بإذن الله لا تبقى بإذن الله في يد أو قدم شمال يمين لا تبقى بإذن الله في يد أو قدم يمين طاعة لله لا تبقى في سوءة أو عورة جهة اليمين بإذن الله تعالى لا تبقى في سوءة أو عورة بإذن الله جل وعلا جهة اليمين نبدأ بإذن الله بالشق اليمين طاعة لله حتى يغلب الحق والخير بإذن المولى الكريم هيا إلى الله جل وعلا لا يبقى بإذن الله محل للعقد أو الأسحار أو البلادة أو التهييج أو المحق أو الداء الخفي بالسلالة والموروث والأسحار الأخرى التي تكالبت يطهر بإذن الله الشق اليمين بإذن الله تعالى أهل الإيمان وأهل الخير يحركون التوحيد بإذن الكريم يحركون الإيمان مراه بإذن الله بقوة هيا واصلوا السعي طاعة لله جل وعلا وتبرؤوا من السحر وأهله والكفر وأهله والشرك وأهله والفواحش وأهلها طاعة لله جل وعلا هيا إلى الله هيا إلى الله هيا إلى الله إلى الله إلى الله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة وفريقا حق عليهم وفريقا حق عليهم وفريقا حق عليهم وفريقا حق عليهم الضلالة وفريقا حق عليهم حق عليهم الضلالة حق عليهم الضلالة حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم المهتدون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركوه في الأموال والأولاد وكفى بربك وكيلا واستفزز من استطعت منه بصوتك وأجلب علي بخيرك ورجلك وشاركه في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا نسمعها لكل من آمنوا بالله جل وعلا نسمعها لكل من أذعنوا طاعة للمولى جل وعلا يرفعوا التوحيد ها يرفعوه بقوة بإذن الله جل وعلا هيا بقوة جيد ما شاء الله جيد هكذا نعم بقوة أسلمتم لله الآن ترفعون التوحيد وهذه بداية الغيث بإذن المولى الكريم جل وعلا الحمد لله لقد أوذي كثيرا صح؟ أوذي كثيرا في زوجي في ولدي في صحتي في مالي في قوتي في كل شيء أوذي كثيرا وأنتم كنتم كلكم قوة واحدة عليه صح؟ نعم نقول نعم كنتم كلكم قوة عليه يعني أنتم من أعجز الأطباء في أمريكا أمراض كثيرة أنتم من تسبب في الحوادث المميتة في أمريكا. أنتم من أحرق المال في أمريكا. أنتم من سبب في الطلاق والجفاء والبعد حتى عن الولد. صح أم لا؟ نعم. وأنتم من جعل العجز والتعطيل في الخطة والزواج. صح؟ وأنتم من أبعده عن الطاعة والعبادة حتى أصبح يتهم نفسه بالنفاق. صح؟ صح نعم. جيد، أسلمتم لله ولا زال هناك من لا زالوا على الكفر. صح؟ لا زال هناك من يصرون على الكفر. يرفعوا التوحيد حتى في الشمال، يرفعوا التوحيد في الشمال. طيب، بقوة، يرفعوه عاليا بقوة بقوة. الآن التوحيد يرفع في اليمين وفي الشمال، بمعنى أن هناك قوة بإذن الله ترفع التوحيد في اليمين وفي الشمال، بمعنى أن الحمد لله الاستجابة بدأت، يعني هناك قوة في اليمين وقوة أيضا أخرى بإذن الله في الشمال. إذن نريد أن نسمع الآن بإذن المولى الكريم شهادة الإيمان باللسان، رأيناها بأعيننا ونراها عالية بإذن الله تعالى. نريد أن نسمعها، نعلم أنه يسمع كل شيء. صح؟ يسمع ويعقل كل شيء، لكنه لا يتحكم في يديه. صح؟ أنتم من رفعها، ليس هو، أنتم. جيد، لأنه يتذكر، وهذا سيقوله بعد ما ننتهي بإذن الله. وهذا ما كان يرجوه، قال أريدهم وإن عذبوني أريدهم أن يسلموا لله عز وجل. صح أم لا؟ الحمد لله. نريد أن نسمع منكم أنتم لن هو الشهادة بإذن الله تعالى، نسمعها نفرح جميعا بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هيا نقولها بقوة، حبا وطاعة وانقيادا، ابتغاء وجه الله، ابتغاء رحمة وثواب من الله جل وعلا. أشهد أشهد أشهد. يحركون لكن اللسان، نريد أن نسمع الصوت حتى نعلم أن للمؤمن قوة. خلاص، قد تحرر من القيود، تحرر، رفع بإذن الله استجابة في اليدين في القدمين. الاستجابة بإذن الله تكون كذلك في اللسان، وحينها ننطلق إن شاء الله ونقول بسم الله في العلاج. هذه تعتبر بإذن الله مقدمة. هيا نسمع بإذن بقوة. أشهد. هيا، أنتم أقوى ممن يطبق عليكم، أنتم أقوى ممن يحبسكم ويمنعكم، أنتم أقوى ممن يسجنكم أو يخذلكم أو يخيفكم. أنتم أقوى بإذن الله، أنتم أقوى بإذن الله. هيا أشهد. نسمعها بإذن الله منكم من الجن. هيا أشهد. هيا بإذن الله، لا يحبسكم حابس بإذن الله تعالى، لا يحبسكم حابس بإذن الله جل وعلا. هيا إلى الله، أن نسمعها منكم إن شاء الله جميعا طاعة لله تعالى. أشهد. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هناك من عند الآذان يريد أن لا تبقى الإشارة توحيد في يد الشمال، هناك من يهزها ويحركها في يد الشمال، ولكن في يد اليمنى رأيناها ثابتة ما تحركت، مما يدل على أن هناك قوة لا زالت تأذى في الشمال، لكن قوة الإيمان ترفعها. ولكن مع ذلك هم يطلقون على الفم والشفتين واللسان. فنعيد الآذان بإذن الله، وانقادوا جميعا لله، وحركوا اللسان بتوحيد الله. هيا بسم الله. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الآن في الأذان الثاني رأينا أن التوحيد في اليد الشمال ما تحرك وإنما ظل ثابتا في اليمين وفي الشمال بإذن الله جل وعلا. نريد الآن أن نسمع الآذان أن نسمع التوحيد يخرج من اللسان بالكلام أن نسمعه واشهدوا بأننا مسلمون. هيا يا من آمنتم بالله لا أتكلم معه هو إنما أخاطبكم أنتم فأنتم وهو الآن سواء هو يتذكر يعي لكنه لا يتحكم في حركاته لكن نريده أن لا يتكلم هو وإنما أنتم من يرفع التوحيد دون إدراك منه هو. نريد أن نسمع منكم أنتم الشهادة حتى نكون إنسان وجنا أقبلنا على الله جل وعلا. خلاص هيا هيا بإذن الله تعالى أشهد أشهد أشهد أشهد هيا إلى الله عز وجل هيا إلى الله هيا إلى الله معشر الجن هيا إلى الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأسلموا لله عز وجل. هيا الآن نرى التوحيد لن بفضل الله تعالى عاليا ما تحطش لكن نريد أن نسمع الشهادة أن نفرح بها أن نعتز بها أن الفئة المؤمنة أصبحت غالبة لا مغلوبة حاكمة لا محكومة قوية لا ضعيفة مفهوم؟ فهيا إلى الله أشهد أشهد أشهد. ما الذي يحرك اللسان؟ أه؟ كأنكم تقولوا سرا صح؟ صح؟ صح؟ يحركون الشفن قول نعم يحرك. لماذا؟ لا نستحي من ذكرها بل نسمعها للإنس والجن وللعالمين واشهدوا بأننا مسلمون واشهدوا بماذا؟ بأننا مسلمون. هيا لا نستحي من ذكرها هيا اصطع بها واصطعوا بها حركوا حركوا الجو بها اسمعوها اشهدوا اشهدوا يحركونها لكن لماذا؟ نريد ان نسمعها منكم اشهدوا هيا الى الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا اله الا الله اللهم اشرح صدورهم اللهم اشرح صدورهم اللهم اهد قلوبهم اللهم يسر يسر يسر يسر لا اله الا الله هيا اشهدوا اشهدوا اشهدوا اشهدوا. عدم النطق بها يدل على ان هناك سر على ان هناك لابد لا زالت هناك يعني حجب او لا زال هناك موانع لا زالت هناك قوه لا زال هناك شيء خفي وان رفعوا رغم هذه القوه رفعوا الايمان رغم هذه القوه يحرك الشفتان لكن النطق بها لتعلموا قيمته وقدره هذا يجلي على ان هناك اعداء لا زالوا وان رفع التوحيد لكن يأبوا هذا الامر يغيظهم يضيق عليهم لا يريدونه وكلما تجلى الايمان وصدع به اهل الايمان وكلما خشع ودمعوا كلما سكن الجسد وكلما أصبح ذليلا حقيرا صغيرا ذاك الذي يتوارى خلفهم أو داخل معهم في الجسد فلا بد أن تفهم هذه. فهيا إلى الله سنصر بإذن الله إصرارا على أن نسمع النطق بإذن الله تعالى وإن تطلب ذلك أن نقرأ ما يناسب بإذن الله من آي الحرق أو آي الرحمة حتى يتجلى عند المؤمن أنه قوي وعند الكافر أنه ضعيف فنبدأ بإذن الله عز وجل. نعم لقد سمعوا الحرق والعذاب فيتحركون ويرتعدون خوفا من الحرق والعذاب خوفا من الحرق والعذاب نعم خوفا من الحرق والعذاب حينما سمعوا الحرق والعذاب يهتزون ويضطربون خوفا من النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح ماذا؟

الشيطان الرجيم بسم الله يحرق كل شيطان رجيم أبا الإسلام شيطان أبا الإسلام شيطان حارب الإسلام والمسلمين شيطان حاربت الإسلام والمسلمين شيطان حارب الإسلام والمسلمين شيطان حاربت الإسلام والمسلمين شيطان حارب الإسلام والمسلمين شيطان حارب الإسلام والمسلمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان حارب الإسلام والمسلمين شيطان في البدن حارفت العفة حاربت العفة حاربت العفة حاربت العفة شيطان في القبر والدبر حاربت العفة في القبر والدبر حاربت العفة حاربت في الخطبة والزواج حاربت في الخطبة والزواج حاربت في الخطبة والزواج حاربت في الخطبة والزواج حاربت في الخطبة والزواج حاربت في الخطبة والزواج حاربت الإسلام والمسلمين في البدن سكنت توارت سنين في البدن سكنت توارت سنين في الصلاة حاربت في القرآن حاربت في القيام حاربت حاربت الإسلام والمسلمين حاربت الإسلام والمسلمين حاربت الإسلام والمسلمين حاربت الإسلام والمسلمين حاربت الإسلام والمسلمين حاربت الإسلام والمسلمين حاربت الإسلام والمسلمين في عفة الإسلام والمسلمين في حشمة الإسلام والمسلمين بسم الله تحرق كل شيطان بسم الله تحرق كل شيطان بسم الله تحرق كل شيطان بسم الله تحرق كل شيطان بسم الله تحرق كل شيطان بسم الله تحرق كل شيطان تحرق كل شيطان بسم الله تحرق كل شيطان بسم الله تحرق كل شيطان بسم الله تحرق كل شيطان حاربت الإسلام والمسلمين حاربت الإسلام والمسلمين حاربت الإسلام والمسلمين حاربت الإسلام والمسلمين حاربت الإسلام والمسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الإيمان في الشمال بقوة الإيمان في اليمين والشمال بقوة الإيمان في اليمين والشمال بقوة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل شيطان بسم الله تحرق كل شيطان بسم الله تحرق كل شيطان بسم الله تحرق كل شيطان بسم الله تحرق كل شيطان تحرق كل شيطان في السوءة شيطان في العورة شيطان في القبل والدبر شيطان في القبل والدبر شيطان في القبل والدبر شيطانا في القبر والدبر شيطانا في القبر والدبر شيطانا في القبر والدبر شيطانا ملك شيطانا شيطانا ملك شيطانا عاشق شيطانا ملك شيطانا عاشق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق شيطانة العورات تحرق شيطانة العورات تحرق شيطانة العورات تحرق شيطانة العورات تحرق شيطانة العورات تحرق شيطان في العورة تحرق شيطان في العورات تحرق شيطان في العورات تحرق شيطان في العورات تحرق شيطان في العورات تحرق شيطان في العورات شيطان في العورات شيطان في العورات شيطان في العورات شيطان في العورات شيطان في العورات شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في العورات تحرق عقدت ربطت بسم الله تحرق عقدت ربطات بسم الله تحرق شيطان اختفت سنين توارت سنين اختفت سنين توارت سنين اختفت سنين توارت سنين في السوءة سنين في العورة سنين في السوءة سنين في العورة سنين في السوءة سنين في العورة سنين في السوءة سنين في العورة سنين في السوءة سنين في العورة سنين في السوءة في السوءة في السوءة في السوءة في السوءة في السوءة سنين في العورة سنين في السوءة سنين في العورة سنين في السوءة سنين في السوءة سنين في السوءة سنين في العورة سنين في السوءة سنين في السوءة سنين في السوءة سنين في السوءة سنين في السوءة سنين في السوءة سنين في العورة سنين في السوءة سنين في العورة سنين في السوءة سنين في العورة سنين في السوءة سنين في العورة سنين ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق شيطان عاشق ملك عاشق شيطان عاشق ملك عاشق شيطان عاشق ملك عاشق شيطان عاشق ملك عاشق شيطان عاشق في الربط تسببت ملك عاشق شيطان عاشق في الربط تسببت ملك عاشق شيطان عاشق في الربط تسببت ملك عاشق شيطان عاشق في الربط تسببت ملك عاشق

أسلموا لله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. في اليمين أسلموا، في الشمال أسلموا. أسلموا لله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. أسلموا لله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. لا إله إلا الله. أسلموا. أسلموا لله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. لا إله إلا الله. أسلموا لله. أسلموا لله. أسلموا لله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله يقبل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. يبطل كل سحر قديم. على السوءات. بسم الله يبطل. بسم الله

وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أسمعتم آمنتم جميعا لقد جاءت رسل ربنا بالحق قلوها لقد جاءت رسل ربنا بالحق نعم أسميتها لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا القوة نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قوة في الإيمان والطاعة والخير نعم بإذن الله جل وعلا في السير إن شاء الله لتكون قوة نرى القوة ترفع في اليمين وفي الشمال بقوة فالحمد لله وهذا بداية الغيث بإذن الله تعالى إن شاء الله تجلى المتناقضات التي أسسناها في هذا الجسد بإذن الله نعم بإذن الله تعالى لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أين عن في اليمين يقرون أين نعم قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة

فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. من أراد النجاة فليسلم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. أسمعت أبشر يا من أسلمت ويلك يا من لم تؤمن أسلم يجيك الله تعالى من العذاب استسلام بإذن وقيادة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أسمعتم؟ نريد أن نسمع الشهادة عالية لله جل وعلا. أراها الآن في اليمين ترفع عالية في اليمين ما شاء الله، لكن الآن نسمعها كذلك عالية بإذن الله. للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. الألم أوقفه، الألم أقعده أجلسه. إن الألم الآن في العصعص موضع داء عظيم قد سبق وأن جل داءه ومرضه في الأعراض وفي الداء. لا، الآن يتحرك الألم على حسب تحرك العدو حينما تصله الآيات.

وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون

ذوقوه حبيب ورساق وآخر منه أزواج من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا من قدم لنا هذا فزد عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار كنا نعدهم من الأشرار كنا نعدهم من الأشرار كنا نعدهم من الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار فخذوا العبرة فلطالما تجر أهل الكفر والعناد فرأوا أهل الإيمان والتواضع والخشوع رأوهم من الأشرار نعم أخرجوا آلا لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون نعم هكذا قال أبو جهل والوليد بن المغيرة ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار نعم كان يعدون ضعفاء الصحابة كصهيب وخباب وبلال وسلمان من الأشرار فجل الله قدرهم وأعلى شأنهم وأذل عدوهم وما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار

إن المجرمين إن المجرمين في عذاب في عذاب في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون في عذاب جهنم خالدون في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب في عذاب في عذاب في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين المجرمين إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون في عذاب جهنم خالدون في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب في عذاب جهنم خالدون في عذاب في عذاب جهنم خالدون في عذاب في عذاب في عذاب في عذاب جهنم خالدون في عذاب جهنم خالدون في عذاب جهنم خالدون في عذاب جهنم خالدون في عذاب جهنم خالدون في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب في عذاب في عذاب في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب في عذاب في عذاب إن المجرمين في عذاب جهنم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون في عذاب جهنم خالدون في عذاب في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب في عذاب في عذاب في عذاب في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون إن يوم الفصل ميقات أجمعين يوم لا يغني مولى عن يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم إن شجرة الزقوم طعام إن شجرة الزقوم طعام طعام الأثيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم إن شجرة الزقوم طعام طعام الأثيم